sem filho por sair. Amen, Ali, amen. Yem sem filho por sair. Halafta fil amen. Let us sleep with it. Let us sleep with it. Yem sem filho por sair. Amen, amen. بالحكمة والسبب حققنا المعجزة بالحكمة والسبب حققنا المعجزة من فوق أرض ياسين دمر الدبابات أمان عليك أمان يا سفير كل سعيد علمتك بالأمان لتبص لي كل جديد يا سفير كل سعيد خططنا للعيد وتركنا كلنا خططنا للعيد وتركنا كلنا وفي أكرم الشهود جهزنا العمليات أمان عليك أمان يا سفير كل سعيد علمتك بالأمان لا تبص لي كل جديد يا سفير كل سعيد عاشق عملك يا بعيد الحب في قلبي لي عاشق عملك يا بعيد الحب في قلبي لي أبتيك ابني علي والصبح مش ملمات أمان عليك أمان يا سفير كل سعيد حلفتك بالأمان لا تبص لي كل جديد لا تبصلي كل جديد يا سفير كل سعيد عاشق رملك يا بهية الحب في قلبي غية عاشق رملك يا بهية الحب في قلبي غية أديك ابني العينية والشوق أمان عليك أمان يا سفير كل سعيد حلمتك بالأمان لا تبصلي كل جديد يا سفير كل سعيد أتسيني أي قدامك مرفع فيها أعلامك أتسيني أي قدامك مرفع فيها أعلامك الرملة تحت قدامك يا مرفع يا سلام يا سلام الفنان الشعبي الرئيس محمد الرئيس عبد العالي البنجاوي نجمع لدعوة تلفزيون وجمهورية مصر العربية من أفراح أولاد الحاج رشاد عوادة بكم مستحق سوق الحاج سيد حسن أولاده براسه وضاء الحاج حسن احمد قلبه واولاده في الدير مالك ومالي لو ياللي تمجد مالك ومالي لو ياللي تمجد مالك ومالي لو ياللي تمجد حريمنا عفوك وحنانك وسيبني مرتك انت عزيز يا حريم يا مطمور وحنانك سيبني مرتك انت عزيز تحلفني اسكت حلفانك اشوف احوالك استعجب اشوف احوالك حرمنا عطفك وحنانك سيبني بعدك انت عازف حلفني اسدى حلفانك اشوف احوالك استعجب اشوف احوالك احوالك استعجب قلت الحبيب تاني اتريك يا من كذاب والفكري وداني ما شبيك يا ود ما شبيك وبقينا في الهوى ما شبيك ما شبيك يا ود ما شبيك وبقينا في الهوى ما شبيك الهوى والغرام جبلوني سكيتك جبلوني جبلوني سكيتك إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة والاشتراك في القناة والاشتراك في القناة.